ما حكم من دخل لصلاة الجمعة بعد نزول الخطيب؟ هل يصلي جمعة أم ظهر؟ إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الركعة الثانية، لا أقول بعد نزوله، ولكن أدرك مع الإمام ركعة كاملة، يصلي ركعة تضاف إلى الركعة اللي صلاها مع الإمام. أما إذا لم يدرك ركوع الركعة الثانية، يعني دخل والإمام ساجد أو بعد ما قال سمع الله لمن حمده، في الركعة الثانية ده يصلي أربع ركعات، يأتي بأربع ركعات اثنين اثنين. لكن لو أدرك الإمام في ركعة كاملة يأتي إليها أو يضيف إليها ركعة أخرى كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.